أحبك حب جنوني وأضمك في عيوني أحبك حب جنوني وأضمك في عيوني وأشوفك نور عيني منتظرك تجيني وأشوفك نور عيني منتظرك تجيني وأغطيك بجفوني الله الله الله الله, الله في عيوني وأشوفك نور عيني.